بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا في كل مكان، نسعد بلقائكم من جديد في إطار برنامج فاسألوا أهل الذكر. البرنامج هذا كيف ما تعودتوا به يعنى أساسا بالأسئلة اللي تبعثونا بها عن طريق البريد الإلكتروني contact@zitunafm.net. معايا الشيخ محمد مشفر، أول حاجة نرحب به. مرحبا بك شيخ. وبك أكثر، بارك الله فيك. شيخ محمد، كيف العادة وصلتنا العديد من الأسئلة في مواضيع مختلفة. نبدأ بأول سؤال من المستمع رائد، يقول: ما حكم الإسلام في مغادرة الزوجة لبيتها دون مشورة الزوج؟ بارك الله فيك. ساعة نقول للسادة المستمعين ربي إن شاء الله يفضلهم، وهالعيد هذا اللي تعدى إن شاء الله مبارك على الأمة الكل. أمين يا رب. مغادرة الزوجة معناتها المحل الزوجية. ساعة أنت كما ذكرت الواحد هي في حالة غش بسبب خلاف. بسبب خلاف شنو تقعد بحذاه حتى يطيحوا روحها؟ ما إذا كان هي شنو الخروج متاعها؟ يا أخي في راحة من عقلها خلاف صغير تقوم وتغادر الدار؟ هذه ما نظنش. أما هذه إنسان عركة قوية ياسر خرج. هذه تشوفوا صارت حالات هذه في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صارت. صلى الله عليه وسلم. أي نعم، وخرجت من غير استفسار زوجها ومشت للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له هذا راه ما عادش نحمله وما عادش نحبه. ونحب أنا نخلع الخلعة، معناتها أنا نحب نطلق المرأة هذه. أيه. طلبت. فهمها، قالت له يا رسول الله راو أنا لا مسألة خلاف ولا مسألة حتى شيء، هذه مش عركة ولا لا. قالت له أنا ما نحملوش ما عاش نحمله، أنا نحبك. قال لها ملا شيء مستعدة، الشيء اللي كتبه لك واللي أعطاك كل ترجعه له. قالت له مستعدة. قلت شاف سيد النبي صلى الله عليه وسلم استحالة العيشة وفقه ما يسمى بالخلع. احنا نقوله لهنا مش السؤال شنو هو حكم الاسلام في انه المراه خرجت شنو تحب معناتها، ما نعرفش من خلال السؤال كانك تحب تطبق عليها حاجه باش تاخذها في يدك. راو انا نقول لكم قبل كل شيء، راي الحياه الزوجيه اذا كان الانسان ما ياخذهاش من جانبها الشرعي شنو معناه؟ ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم، شوف شوف ربي سبحانه وتعالى ما خلقلوش ربي سبحانه وتعالى بقرة ولا لبوة تنقز عليه، فهمتني ولا لا، تعمل فيه ما يتعمل، لا لا، من أنفسكم أزواجا واش لتسكنوا إليها. كان سيدي عبد الرحمن ضريف الله يرحمه يفسر لنا الآية هذه، يقول لي تعرف شنو معناها لتسكنوا إليها؟ قلوا لي سيدي. يقول لي لتسكنوا إليها وقت اللي تتغشش المرأة يزمك أنت تريض، وقت اللي انت تتغشش هي تريد، ما يبتزمش الزوز يبداو في حالة غش قوية ياسر. شيخ محمد، والتفاهم والحوار هو أساس الفك هالخلاف هذا. ما انا منظنش كان مرة في حالة عادية وتخرج من غير استشارة زوجها وتكون بنت فاميليا وغيره، منظنش كان تعمل هك. اما هات نشوفوا الواقع، خاطر ما نسمعش سؤال من الراجل والمرأة. عمرك ما تسمع شكاية راجل بركة ولا المرأة وحدها، ردوا بالك، يلزم نسمعوا الطرفين. مالا شنو، على خاطر في حالة غش الإنسان يحب ذاته كذب عليك، في حالة غش يولي أكثر الحاجات الباهية ما يذكرهمش، ما يذكر كان خايف، يتصرف بأنانية من الراجل ولا من المرأة. ما نقول له موسعوا بالكم، مش تاخذ شنو حكم أنه مرأة خرجت معناتها من دارها تقلت في حالة غش، أما خير تخرج فك الوقت هذاك ولا لا قدر الله تصير كوارث. هاك شفت بعض الجرائد ونقرأ فيهم، ما عمناش خطر خلاف ولا حاد ولا واحد رخ وبش بش يصير بعد منها كيف خرجت يرحم والديها. هذا شو نقول ونقول لها العقل منك ما كبرت توا مشيت لداركم ولا كذا اي ارجع عاد وريحة زوجية هذا اللي نحب ما تكبرش اكثر الخلاف ما تكبرش اكثر الخلاف وهو زيدو ما يكبرش الخلاف مش معناتها اي شنو حكم الاسلام اي شنو امراه خرجت ما شنو عملوا لها لا لا لا مش هذا. الاسلام دين الرحمه الاسلام دين الموده الاسلام يتمثل في شخص سيد النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه كيف تعامل مع زوجاته. عمره ما ثبت سيد النبي صلى الله عليه وسلم هزيد على امراه. الرسول صلى الله عليه وسلم شفنا في عديد من المناسبات في هذه الحصة ولا في غيرها من الحصص أنه صار له الرسول صلى الله عليه وسلم تفهموا زوج زوجات عليه السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه وتفهموا هي والسيدة حفصة بنت سيدنا عمر على أنه مشى خذاه معناته من أحد زوجاته شوية عسل قال ويا هو يدخل أنت قل شنية الريحة وأنا قل شنية الريحة هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله شنو لك ديته شنية الريحة هذه والأخرى كيف كيف فهم حتى قال انا بيت السيده زينب ما عجبناك فيها شيء العسل هذا ما عجبناك العسل قال ما نخديت لا لا لا مش ريحه عسل يا اخي ربي نزل الايه يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك تحب ترضيهم هما عاملين لعبه مع بعضهم تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم وقت حلفت وقلت ما عادش ناخذك العهد لا ملاك ربي سبحانه وتعالى جعل لكم تحله نتاع الايمان من كفاره اليمين هذا التشريع للامه اما الرسول صلى الله عليه وسلم هو في اعلى مستوى من الاخلاق اللهم صل وسلم وبارك عليه افضل الصلاه والسلام لا سيدي نقولوا ما يزين ما كذا ولا خرجت تخرج شنو تخرج انسان وقتي انت بيدك رجل ولا مرأة شنو تفرق أما فما حاجات موروثة ألا غالب دي يجب تنقص بشوية بشوية موروثة أنه ديما أذكر هو الكل وهو يعمل كل شيء والمرأة هذيك مغلوبة على أمرها مغلوبة ويجب ما تعمل حتى شيء هذا صحيح هذا كيف هذا يا سيدي راو كيف تسأل على الإسلام هل أنت طبقت معناتها ما قالك الدين الإسلامي في معاشرتك لزوجته في كذا والخلاف يصير والشيطان ما بيناتكم أنتوا أخزيوه وأنا علوه ما تفرتوش عائلة هذا هو الرد على المهم بعد الخلاف يصير التفاهم شيخ محمد شيخ محمد السؤال هذا يحيلي بسؤال آخر في صورة ما الزوجة يعني في حالة سلام وتفاهم بينها وبين زوجها وتخرج من غير ما تستشيره وتخرج مثلا باش تقضي أي قضية من غير ما تستشيره ربي سبحانه وتعالى فهدين الرحمة اجعل مكون الأسرة كي تبدأ سليما المكونات متاحة أري هذيك الخلية الصغيرة متاع المجتمع نعم ولذلك مش اجعل فرض وبش تطيعني كما تقول لك فهمتني ولا لا يلزم تطيع زوجها طاعة عامية مش صحيح مش هذا الكلام وقتش تطيع زوجها وقت زوجها يأمرها بحاجات بالمعروف يبعد فيها على المنكر يحظي فيها يعطي فيها في توجيهات اللي هم واجب عليها بش تطيع واجب عليها بش تسمع كلام خطر يعطي فيها في المصالح كيفاش بش يحافظ على أسرتهم على وليداتهم على هالبيت اللي ما يخليوهاش متماسكة ما لا واجب باش تطيعوا واجب أيضا باش تطيعها في الأشياء اللي هي صالحة للأسرة ما لا كيف هي تولي ما عادش هو عنده عبارة شريقة حشيك في البيت الراجل والمرأة تقول لك أنا خذيت الحرية الحمد لله هذا مكسب عظيم خذيته أما افهم عاد واجباتك زاد مش خذيت الحرية راو دليل أنك باش تترك واجباتك عندك واجبات ونفهم المعنى الحقيقي للحرية. للحرية إذا كان الحرية باش تولي فيها معناتها أنه ضرب للأسرة وللبيت وتجاوز للحدود هك ما فهمتوش أنت هك ما فهمتش معنى الحرية نعم. أنت خذيت صحيح والحمد لله المرأة التونسية وصلت معناتها بالنسبة للمجتمعات المسلمة الأخرين وصلت لدرجة كبيرة ياسر والحمد لله هذا فضل ربي علينا وعلى هالبلاد هذه الكريمة الطيبة أما أن نحافظ مش معناتها أني خذيت الحرية معناتها أني راجلي وزوجي واللي هو رئيس بيتي واللي أنا رئيسة البيت هذوم هم نولي نحسبه هو كتفشة وما عنده حتى اعتبار ونقوم جميع الأعمال من رأسي ولا نستشير ولا حتى شيء هذا عدل واش هذا شنو هي الأسرة شنو هي الترابط شنو هي الزواج وقتها يصير التفكك داخل الأسرة التفكك داخل الأسرة وحتى حد ما يرضى بالغلب وتكثر المشاكل وتكثر حتى المشاكل وفي الاخر قديش انا قلبي يوجعني وقت اللي نسمع بالطلاق خاصه مزيل وكعرس شنو ولات لاموضه هذه نعرس شهر شهرين كهو ونطلق مناش تعرف مناش حاجتين الكبار اللي ما يريضوش ويرصوا الصغار الحوجة الأولى، والحوجة الثانية أنهم ما عرفوش قيمة الأسرة. شنو معناها أسرة؟ شنو معناها باش تقابل ربي سبحانه وتعالى بأسرة؟ راي حاجة كبيرة ياسر. شيخ محمد، ومن الأفضل أنه مشاكلنا يعني المشاكل بين الزوج والزوجة نحاول نحلهم مع بعضنا من غير ما ندخلوا طرف ثالث. احنا ماذا بينا هذيك المرأة والراجل ديما يحلوا مشاكلهم وحدة، تبقى إذا تفاقمت المشاكل ندخلوا الكبار. أنا هم الكبار، الكبار الرزان. فما كبار في العائلة يقول لك فلان رزين، وفلان يقول لك مخرومة ما تدخلهاش تزيد تهلك الدنيا، ولا فلان مخروم هذاك. أما إنسان يقول لك كبير العائلة هذاك يفهم، هذاك نعيطه له، ولا خالي ولا عمي ولا غالب. مثلا بابا ولا أمي نحسه خفيف ولا ما ندخل مجهوم وندخل فهمني، ولا خالها ولا عمش بيه فهمني. يلزم أن الإنسان يشعر بكونه راهو عبد من عباد الله، ما يسخيبش روحه هو كل شيء، ويزمه يحفظ في الناس كل، ويزمه ياخذ قبل ما ياخذ قرار يستشير اللي هو أكبر منه وأزيد منه خبرة وأكبر منه أكثر منه علوم. مش قدرة ربي أك التوجيهات ذيك تفيده، والتجربة تلعب دور كبير. أي نعم، ما التفكك الأسري منين يصير؟ هو كون الصغار تجبد رواحة يحاولوا بشي يفهموا فكار بعضهم، يحاولوا باش يصلحوا بين بعضهم، ساعات على أبسط الأشياء يكبروها هما الصغار، وفي الأخر ما يلقوا حتى شيء ويمشيوا يكذبوا على الكبار. والكبار في عوض اللي رزانة، علاش يقول لك السوف تتباع برزانة؟ لا، يقولوا الكبار فينا ضربوك محلولة، فتنفهموه وتنقهوا القدر أتونا نوقفوا. في الأخر يخربوا بيت بنتهم ولا ولدهم، خراب. شو معناها؟ معناتها أن أطلاق. ومن بعد الأم ولا هي فما أم تحب الحيرة البنت، لا أما نقولوا لها راك من بطريقة غير مباشرة راك تتسبب في هذا. ومن بعد عاد وقت يصير الطلاق وكل شيء، أتولي الطفلة منك أنت، ولما تقول لها لا منك أنت ومن أخلاقك ومن كذا، وتولي أمور. وهذا مش وش يفيد من بعد؟ تفكك أسري، الأولاد جاو برا خذ راجل آخر، وهو برا خذ امرأة أخرى وكذا وكذا. هذيا ماذا بينا نقفوله باش تربيتنا لأولادنا من قبل ما يعرسوا نفهموهم الأسرة، نفهموهم الحماة والكنة، وراهو من أول الدنيا هالخلافات، ونحاولوا نوسعوا بالنا، ونحاولوا كيفاش ناخذوا الأمور ببساطة. وقت يبدأ الراجل متغشش أنت حاول تبشبش بيه، وقت اللي هو يبدأ بفرهد وقتها أنت كما نقولوها باش تبين حاجة تبينها له بزادة بلسان حلو. وكذلك الرجل يلزم ماخذ مش ماخذ معناتها حيوان، ماخذ مرأة، ماخذ إنسانة كرمها المولى سبحانه وتعالى بالعقل كما كرمك، لا فرق بينك وبينها إلا بالتقوى. هذا هو. نعم، شكرا لك شيخ محمد على كل هالتوضيحات هذه، توسعنا برشا في سؤال رائد. إن شاء الله مستمعينا على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بطبيعة مع أسئلة جديدة ومواضيع جديدة. تقبلوا منا أجمل تحيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج فاسألوا أهل الذكر.